علم أصول الفقه. برضو العلماء لما كتبوا فيه بدوا إن هم لهم طرق في الكتابة في علم أصول الفقه. يعني منحى من المناحي ويقول لك إنه يتجرد، ما بصش للمذهب ولا لغيره، ببص للكتاب والسنة وأخرج منها بأحكام الأصول من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأطلع بالأحكام الرئيسية في ذلك. هذا شيء جيد. البعض من العلماء يقول لك لا، علماءنا اجتهدوا ودرسوا ووصلوا الأحكام بطريقة معينة. أنا حلغي ليه الاجتهادات بتاعته؟ أشوف إزاي وصلوا هذه الأحكام بقوة عقولهم، هم اجتهدوا في الكتاب والسنة، حجمع مجموعة من الأحكام وحط لها قاعدة كلية، مجموعة من الأحكام وصل لها إزاي وحط لها قاعدة كلية، فطلع منحى آخر في أصول الفقه لبعض أهل العلم. منحا ثالث قال لك لا، أخذ من الطريقتين، أستفيد من هذه الطريقة وأستفيد من هذه الطريقة، فطلعوا بشيء آخر فيه. يبقى هنا العلماء منهم من سلك تقرير القواعد الأصولية مدعومة بالأدلة والبراهين دون التفات أو موافقة إلى موافقة أو مخالفة هذه القواعد للفروع الفقهية المنقولة عن الأئمة المجتهدين. يعني أصل الكتاب والسنة من غير نظر إلى إن إمامه قال إيه في هذه الأشياء، فهو اتجاه نظري غايته تقرير القواعد التي يدل عليها الدليل ودعلها موازين لضبط الاستدلال. هذه الطريقة سموها بطريقة المتكلمين، طريقة المتكلمين. وهنا يقصد في هذا الباب المتكلمين غير ما يقصد في العقيدة، غير ما يقصد في علم العقيدة. فهنا يقصد المتكلمين الشافعية ومن سار على منهجهم، إن هم نظروا إنه يتكلم في الكتاب وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ من الاثنين قواعد أصلية يطبق عليها المسائل الفرعية. هذه طريقة المتكلمين اللي مشى عليها الشافعية وقلدهم فيها الحنابلة والمالكية وكذلك المعتزلة، مشوا في هذه الصورة، ومنهم أيضا الجعفرية زي ما بيذكر هنا فيهم. تمتاز هذه الطريقة بالجنوح إلى الاستدلال العقلي، يبقى استدل استدلالا عقليا في المسائل. وعدم التعصب لرأي الأئمة، لأن مبناها أصلا على الكتاب وعلى السنة بغض النظر عن كلام العلماء. طريقة تانية اللي قلنا أنه نظروا لكلام الأئمة، كيف استنبطوا؟ يبقى هنا وهذه طريقة مشهورة عند الأحناف، طريقة الأحناف، أن شافوا الإمام أبو حنيفة صاحب أبي حنيفة كيف استدلوا على الأحكام وجمعوا في المسألة الفلانية قالوا كذا علشان كذا، في المسألة الفلانية أبو حنيفة أفتى بكذا عشان كذا، في المسألة الفلانية أفتى أبو يوسف ومحمد بكذا. جمعوا هذه المسائل وحطوا لها ضوابط، ليه هنا قالوا كده، ليه هنا قالوا كده، ليه؟ فأخذوا هذه الضوابط ووضعوا القواعد الأصولية فيها. يبقى وضعوا قواعد رأوا أن الأئمة لاحظوها في اجتهاداتهم واستنباطهم للأحكام على ضوء ما ورد في الشريعة. يقول لنا هذا المسلك يمتاز بأنه مسلك عملي، أنه ما أغفلش ما قاله الأئمة، لا ده تتبع أئمة اجتهدوا فما ضيعش اجتهاد الأئمة وأخذ بما جمعوه في ذلك، فلاحظوا ضوابط الأئمة وعملوا بها. هذا القسم الثاني اللي عمل به الأحناف. طريقة ثالثة يقول لنا علماء أخذوا بالطريقتين جمعوهم مع بعض، تعنى بتقرير القواعد الأصولية المجردة التي يسندها الدليل لتكون موازين للاستنباط. برضو زائد أن الأئمة قالوا إيه، الأئمة قالوا إيه، فهنا نظر لكلام الأئمة مع القواعد الكلية وحطوا من الاثنين علم هذا الأصول. يعني المتأخرون من الأصولين أخذوا وجنحوا إلى هذه الطريقة، سواء كان هؤلاء المتأخرون من الشافعية ولا المالكية ولا الحنبلة ولا الحنفية أو غيرهم، متأخرون قالوا بهذه الطريقة. من هؤلاء اللي ألفوا على الطريقة الأولى طريقة المتكلمين كتاب البرهان للجويني، الجويني كان سنة 413 كتاب المستصفى الغزالي كان سنة 505 وفاته، كتاب المعتمد بتاع أبي الحسين البصري المعتزلي توفى سنة 413. هذه الكتب الثلاثة لخصها الفخر الرازي. الفخر الرازي صاحب التفسير، كان مفسرا وكان إماما في الأصول، فلخص الكتب له البرهان بتاع الديويني والمستصفى والمعتمد. الفخر الرازي فخر عمل الثلاثة في كتاب واحد. لخصها أيضا السيف الآمدي. الآمدي هذا كان حنبليا بعدين صار شافعيا بعد ذلك، كان توفى سنة 631. كتابه اللي هو كتاب الإحكام في أصول الأحكام، كتاب من الكتب الجميلة الصعبة، كتاب صعب يعني في مباحث كلامية كثيرة جدا منطقية وعقلية، هي أصلها مختصر لهذه الكتب التي ألفها الذين قبله. الكتب اللي ألفت على طريقة الأحناف كلها اسمها الأصول، الأصول بتاع الجصاص، الأصول للدبوسي، الأصول للبزدوي، دي مجموعة كتب في الأصول كلها مؤلفة على طريقة الأحناف. من الكتب اللي مؤلفة في الطريقتين بقى، طريقة الأحناف وطريقة المتكلمين، كتاب بديع النظام الجامع بين البزدوي والأحكام والإحكام في أصول الأحكام يعني لمظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي، كتاب التنقيح بتاع صدر الشريعة الحنفي لعبد الله بن مسعود، كتاب شرح التوضيع للتفتازاني الشافعي، كتاب جامع الجوامع، ولا من أشهر هذه الكتب جامع الجوامع بتاع السبكي تاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي، اللي هو عملوه يعني الكتاب مشروح بشروح كثيرة جدا، من أشهرها شرح المحلي عليه للجلال المحلي، وهو نفسه شرحه في منع الموانع. اتنظم الكتاب نظما اللي نظمه من الشافعية ونظمه من المالكية، من المالكية الشيخ عبد الله العلوي الشنقيطي نظمه في كتاب مراقي السعود، وهو شرح النظم بتاعه في نشر البنود على مراقي السعود، وده اللي كنا بنشرحه مع الإخوة في دروس المسجد. كتاب التحرير، وهو يعني فعلا كتاب جمع الجوامع من أهم كتب أصول الفقه، من أجملها وأوسعها وأهم الكتب، وكتاب سهل ليس صعبا. كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي برضو مؤلف في الجمع بين الطريقتين. التقرير والتحبير لابن أمير حاج الحنفي، وكذلك كتاب مسلم السبوت لمحب الله بن عبد الشكور وشرحه لعبد العلي محمد نظام الدين الأنصاري. دي جملة الكتب اللي ألفت على طريقة المتكلمين الشافعية والمعتزلة أو طريقة الأحناف أو الجامع بين الطريقتين. الشيخ بيقول لنا هنا منهج البحث بتاعه في الكتابة، وكل ده كانت مقدمة في الكتاب بتاع الوديز، تكلم عن أصول الفقه ونشأة هذا العلم، الكتب المؤلفة عليه، طرق العلماء في أصول الفقه، وبعدين يقول لك منهجه هو في البحث هيعمل إيه، يقول لك هيقسم الكتاب للكلام عن الحكم الشرعي، عن أدلة الحكم الشرعي، طرق الاستنباط المستنبط نفسه. يبقى هنا الكلام في أصول الفقه مش هيخرج عن هذه الأشياء، تكلم عن الحكم الشرعي، أي الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي إلى حكم وضعي، الحكم الوضعي ينقسم إلى كذا وإلى كذا، الأدلة بتاعة الحكم الشرعي، الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، أدلة متفق عليها، أدلة مختلف فيها، طرق استنباط الحكم الشرعي، كيف تستنبط هذا الحكم الشرعي، كيف تستخرج الحكم الشرعي فتذهب إلى الوجوب ولا الاستحباب ولا الكراهة ولا التحريم ولا الإباحة. المستنبط من الذي من حقه الاستنباط؟ اللي هو المجتهد الفقيه المجتهد، من هو هذا المفقيه وما هي شروط هذا المجتهد، وهل يجوز تجزؤ الاجتهاد، يعني واحد يكون مجتهدا في باب معين أو في مسألة معينة، ولا لابد المجتهد يكون محيطا بالجميع اللي حنسميه المجتهد المطلق زي الأئمة الأربعة ونحوهم. يبقى دي الموضوعات علم الأصول، هذه حكم شرعي، دليل الحكم الشرعي، طرق الاستنباط، المستنبط نفسه. يقول لنا على هذا هنقسم أبحاث الكتاب، الباب الأول مباحث الحكم، الباب الثاني أدلة الأحكام، الباب الثالث طرق استنباط الأحكام والقواعد، الباب الرابع الاجتهاد وشروط المجتهد والتقليد والكلام عن